ظالمني من راضي ودنيايا وازاي بتعشق عطر مهايا تحرمني من راضي ودنيايا وازاي بتعشق عطر مهايا واللي جرالي ده من جمال جمالي ومهما أشكي حيفي